الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده. هذه المدرسة الصوفية بالتوفيق للمحبة لذات الإلهية العجية تسنف آلان مستمعها الكرام بمقتطفات من شعر الشاب النابه الأستاذ محمد والباه والإمام. استمعوا. هذا تقريره لشرح الأستاذ الأمير والشاكاء على نغم المدافن للعزامة المختار والجنب. يا إذا تقلب الأخبار عنك تبيها كالكتاب العزيم مثلي في الكتب الصحيح والابن الجنب في المدافن في متونهن جدائر الشك والرجب للخمس أحيا به ذكرا يمجدهم يثني عليهم به في الشعر والخطب أبدى به من تراث الخمس من درست منه المعالم في مغن من الحق فطاب إنشاده من طيب منشئه وهب له من معالم الشعر لم يطبه وجاءه الشرح تفصيلا فزجله كما تزجلت الأغصان بالرطب وفاح منه الشلاحط تفتق من شرح العلم للأدب الوهر الأدبي فجعل مثل ما كنا نظن به فاتجن مجيدا إلى ذلك وانتخبي هذه فغالبه اختيرت مصادرها وهذه طهر بالجد للعب ولا تراجع أعلى من موثقة فيها تواريخها محفوظة النسب ومتراجمه فالعلم الشيب بها جاء من منقحة لكنه بسوى الآداب لم يشبه فلا تقارن به شرحا مغادرة وهل يقارن بدر تم بالشهم هذا وما كان بدعا للشروح ولا في العلم بل حاز علما عن أبي وأبيه لذاك زادت له الأشعار والشعراء مدحا بمنسبح منها ومقتضى الله رب الناس قاطبة ما نرتجي في الدنيا والدين من عربي ثم الصلاة دواما والسلام على من ذاق كل رسول سابق ونبي آمين. وهذا غناؤه للمحفوظة مريم بنت محمد والحنين. الفضل والأخلاق في مأتم بعد غفاة أمه مريم من للعبادة ومن للندى من للبقي لبائس المعدم ومن لخوف الله من بعد غمة انتزال آله المحكم عما نداها كل من ينتمي لها أو انتمي لمن ينتمي البذل في معروف هو العابة يا ترى البذل من المغني والصدق والصدق من شيئا والندى شنشنة تورق من أخزم ماذا ما عسى ما عسى أذكر من فضلها الكثير من مقامها الأعظم من خيرها العميم من برها المشهور من صراطها الأقوم عم مصابها البغايا ذكر مسلمة تبكي وكم مسلم فزد لها بالعفو يا ربنا ووسع القبر لها رحمي نشكو إلى الله العلي البذل وحزننا بالقلب قبل الهم وما لنا سوى الرضا بالقضاء فلنرضى بالقضاء ونستسلم عزاؤنا فيها بمن خلفت من شهب سهل ومن عجم ألهمنا الله وإياهم صبرا على الفراق المؤلم ألهمنا الله وإياهم صبرا بجهل وبما قد حوى براعة المبدأ.